بارك الله فيكم. سائل يقول: نحن حجاج جئنا مع البعثة، وبعد طواف الإفاضة خرجنا إلى جدة لشراء بعض الهدايا، ثم رجعنا إلى مكة ننتظر بعد أيام المجيء إلى المدينة، وهذا جهلا منا، أفيدونا جزاكم الله كل خير. إذا كان الخروج قبل طواف الإفاضة فهذا الخروج يعني هو خلاف الأولى، لكن لا يترتب عليه شيء من فدية أو غيرها، ولكن يجب عليكم أن تبادروا إلى طواف الإفاضة، وإذا كان بقي عليكم سعي أن تسعوا، ثم تطوفوا طواف الوداع قبل مغادرة مكة. وأما إذا كان هذا الخروج بعد طواف الإفاضة وانقضاء أعمال الحج وقبل الوداع، فإن هذا ترك لطواف الوداع، ويجب عليكم فدية حتى لو رجعتم إلى مكة. ففرق بين من خرج في أثناء الحج ورجع، وبين من خرج بعد الفراغ من الحج ولم يبق عليه إلا الطواف فترك طواف الوداع، فإنه يجب عليه فدية لترك طواف الوداع لأنه واجب. سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز للمؤمن أن يجعل وقتا كل يوم يذهب إلى المقبرة لكي يتذكر، وهذا لكثرة الفتن والشهوات فيخشى الإنسان أن ينسى الموت؟ لا، لا يجوز هذا، لأن الأعمال على قسمين: منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. زيارة القبور جاءت مطلقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم زوروها كل يوم. فالعلماء ذكروا قاعدة أن المطلق لا يقيد، ما جاء مطلقا لا تقيده بوقت أو بزمن أو بيوم في الأسبوع أو بيوم في الشهر أو بيوم في السنة أو تقول كل يوم، ولكن يزور القبور من غير أن يتعمد أن تكون الزيارة في كل يوم. كذلك المقيد يلتزم بقيده، مثل أذكار الصباح تلتزم بهذه الأذكار في كل يوم، وكذلك العبادات التي تكون في كل يوم يلتزمها على قيدها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نرجو من فضيلتكم أن تقدموا نصيحة لطلبة العلم. يقول: فإننا نشكو إلى الله نقص وتضييع في جانب الأخلاق، حتى تكاد تجد العامي أحسن خلقا من طالب العلم، وهذا أجده في نفسي قبل أن أجده في إخواني من طلاب العلم. لا شك أن حسن الخلق أنه من أفضل خصال الإيمان. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحسن الخلق منزلة عظيمة من منازل المؤمنين، ولهذا أثنى الله عز وجل بذلك على نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال شيخ الإسلام: وهذا الخلق العظيم يشمل الدين كله، يشمل الدين كله. فهذا من شرف الخلق أنه أطلق على الدين كله أنه خلق. وأولى الناس بالخير وبالحرص على شعب الإيمان هم طلاب العلم، لأن العلم إنما هو وسيلة لتحقيق العمل. فإذا كان طالب العلم ينتفع، لا ينتفع بعلمه، يتعلم ولا يعمل، فإن هذه منزلة دون منزلة العوام، لأن العام قد يأتي يوم القيامة وله حجة وعذر، يقول: يا ربي لم أعلم، فيعذر بجهله. أما أهل العلم ليس لهم حجة، فهم إما أن يرتفعوا بالعلم، وإما أن تكون مرتبتهم دون العوام بتقصيرهم، ويكون العام أعذر عند الله عز وجل منه لأنه لم يعلم. لهذا كان بعض السلف رأى قصر امرأة منعمة مرفعة، فقال: ظني أن الله يغفر لهذه 70 مرة قبل أن يغفر لي مرة واحدة، لأنها تجهل وأعلم. قال الشيخ الإسلام بن تيمية للجهمية في مناظرته لهم: لو قلت بقولكم لكفرت لأنكم تجهلون وأعلم. فأهل العلم الحجة عليهم قائمة. نحن عرفنا الوعد والوعيد وعرفنا فضائل الأعمال وعرفنا أسباب النجاة، فإذا فرط الإنسان بعد ذلك مع العلم فهذا دليل ضعف الهمة ودليل على القصور. والإنسان بحسن خلقه يكون داعية إلى الخير بفعله، لأن الدعوة ليست مقتصرة على اللسان بل على الخلق، فهي مؤثرة في الناس. والناس اليوم انتفاعهم بحسن الخلق مع الدعوة أعظم من انتفاعهم بالكلام المجرد. فأولى الناس بحسن الخلق هم طلاب العلم، ولا يسلم إنسان من كبير أو صغير أو عالم أو متعلم أو عامي أن يضعف، كما حصل هذا لخيار الأمة. إنسان يضعف وقد يغضب أحيانا وقد يحصل له شيء من القصور، لكن عليه أن يحاسب نفسه وأن يروض هذه النفس على الأخلاق الحسنة، فإذا جاهد في ذلك وفقه الله. أن بعض الناس فيه غضب وشدة، فعليه أن يعود نفسه الصبر والتحمل والكلام الطيب وحسن الخلق رياضة. إذا روض الإنسان نفسه وعود نفسه الكلام الطيب اعتادت نفسه ذلك، وإذا عود نفسه الكلام السيء اعتادت نفسه ذلك. فطلاب العلم أولى الناس بالخير، وإذا ضعف الإنسان لا يستسلم ولا يخلد إلى ما هو فيه من ضعف، بل يجاهد نفسه على الأخلاق الحسنة ويتجنب الخصومات، يتجنب المجالس التي يكثر فيها الخوض والتي تقسي القلوب، ويجتهد في أن تكون مجالسه ملينة لقلبه مثل مجالس العلم. تجد الإنسان أكثر ما يكون انشراح في مجالس العلم، وهذا يؤثر على حسن خلقه. وأما إذا كان في مجالس الدنيا ويرى تنافس الناس على الدنيا، فإنه يجد في نفسه حسرة وألما لما يرى من تأخره عن أهل الدنيا في دنياهم، فهذا يؤثر في معاملته لغيره، بخلاف ما لو كان ينظر إلى الآخرة فإنه يزهد عما في أيدي الناس فيلين لهم. ودائما الإنسان يستحضر أن العفو هو رفع للإنسان، وأن من عفى عن أخيه فأجره على الله، ومن صفح وتنازل عن حقه عوضه الله خيرا منه، وأن من صبر فأجره عند الله عز وجل بغير حساب. وهكذا إذا تأمل الإنسان هذه المعاني فإن هذا مما يعينه على حسن الخلق. سائل يقول: ذكرتم أنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى البلاء لكن إذا أصابه صبر، وقرأت في كتاب أن الله عز وجل قدر أفضل الأحوال للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الفقر وشدة العيش والجوع، فهل لأحد أن يتمنى مثل هذا العيش حبا للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتمنى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله عليه ذلك ووفقه للصبر. فأنت قد تسأل ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من البلاء ولا تطيق الصبر، ثم الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم لا يطيقه كثير من الناس، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيما يقوم به من مواصلة الصوم أن الأمة لا تطيق ذلك. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك العشرة من الرجال، فمن الذي يطيق هذا؟ فهذا من الجهل أن يتمنى ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من البلاء، فإنه لا يطيق ذلك، وإنما يسر الله العافية. هذا الامتثال هنا الامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك العفو والعافية. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر الله العفو والعافية، وابتلاه الله ليرفع درجته عنده. فأنت اسأل الله العفو والعافية، فإذا ابتلاك الله فهذا مما قدره الله عليك، اصبر. أما أن تسأل البلاء، لم تكن مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الله البلاء، وهو الذي نهانا أن نسأل الله البلاء، ونهانا أن نتمنى لقاء العدو مع ما في ذلك من الجهاد، لأن الإنسان قد لا يصبر. نعم. سائل يقول: من علم أن ماله حرام فهل تلبى دعوته وتقبل هديته؟ المال الحرام لا ينتقل لغير صاحبه الذي اكتسبه، لأن الحرام على قسمين: ما يحرم لذاته وما يحرم لسببه. فما يحرم لذاته مثل الخنزير، أكل لحم الخنزير، الميتة، الخمر، فهذه محرمات لذاتها، إن انتقلت من يد إلى يد فهي محرمة. وأما ما يحرم لسببه مثل المكاسب، فهو حرام على من اكتسبه، ولكن إذا وهبه لغيره فهو ليس بحرام على من وهبه له من عامة الناس. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية بريرة وهي يتصدق عليها، فلما قيل له إنها صدقة قال: هي لها صدقة ولنا هدية. فدل على أن دخول المال بسبب لا يلزم أن يكون خروجه بذلك السبب، فيقال لهؤلاء الذين اكتسبوا المال: هو حرام عليهم، حلال علينا إذا وهب لنا أو دعينا إلى طعام. وإلا لو قلنا بأن الحرام ينتقل لغير من اكتسبه لوقع الناس في حرج، ولا يستطيع إنسان أن يأكل عند أحد، بل ولا يستطيع أن يتعامل في البيع والشراء مع أحد، لأنه إذا كان الحرام يسري، إذا بعت واشتريت انتقل الحرام إليك، إذا أكلت عند فلان انتقل الحرام إليك، إذا أعطيت هدية انتقل الحرام إليك، هذا غير صحيح. ولكن إذا كان الإنسان يريد أن ينكر على صاحب المخالفة ومن يكتسب الحرام ويقول: أنت كسبك محرم وأنا لا أريد أن أستجيب لأنك تأكل الحرام، من باب الزجر له ومن باب الموعظة له لعله أن ينتهي عن الحرام، فهذا طيب، لكن هذا أيضا بشروط وضوابط. إذا كان هذا لا يترتب عليه مفسدة وينتفع ذلك الرجل بذلك فهذا لا بأس به. سائل يقول: عند الانتهاء من مناسك وأردت الطواف، وكانت النية مترددة بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، يقول: وغالب النية أنها كانت لطواف الوداع، فما الحكم في هذه الحالة؟ العمل لا يصح إلا بنية، فإذا أردت طواف الوداع فهو كذلك ولا يصح عن طواف الإفاضة. وإذا أردت طواف الإفاضة ثم خرجت ولو لم تنوي طواف الوداع فالطواف صحيح للإفاضة وللوداع، لأنك لو طفت طواف الإفاضة من غير نية أن تنوي أن تطوف طواف الوداع، أن تنوي به طواف الوداع، ثم عرض لك عارض بعد الانتهاء من طواف الإفاضة ثم خرجت، فإنك قد جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف وطواف الإفاضة. فإذا نوى طواف الإفاضة صح عن طواف الإفاضة والوداع، وإذا نوى به طواف الوداع فإنه لا يصح إلا عن طواف الوداع، وإذا نوى به الاثنين صح عن الاثنين. ولكن قد يكون بعض الناس لديه وسوسة ويظن أن النية هو كل مرة أن يتلفظ أو في كل شوط أن ينوي، فإذا نوى أول ما بدأ الطواف بذلك طواف الإفاضة فنيته صحيحة ولا ينبغي له أن يشغل نفسه بهذه الوساوس. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هو بيع المرابحة وما حكمه؟ أعيد. يقول: ما هو بيع المرابحة وما حكمه؟ أنا ما أدري المصطلح المقصود به المرابحة هو الربح في البيع، وهو ما يحصل للتاجر من بيع شيء يحصل له به ربح. والأصل في البيع والشراء أنه مبني على المرابحة والمعاوضة. فهذا هو، إذا كان هذا هو المقصود فهذه الإجابة. وإذا كان هناك مصطلح فأنا لا يحضرني يعني تفسير لهذا المصطلح، إن كان هناك مصطلح معروف عند العلماء غير هذا المعنى المعروف بالبيع أن الأصل فيه ربح وعوض. نعم. إذا أخبره بثمن السلعة وقال هذه ثمنها كذا وأريد كذا، الذي يظهر أنه لا بأس به، أنه لا بأس به، لأن هذا من الصدق في البيع. وسواء أخبر بثمنها أو لم يخبر فإن البيع صحيح إذا صدق. أما إذا قال ثمنها كذا ولم يصدق فإن هذا حرام. فإذا صدق وقال هذه ثمنها 10 وأريد يعني زيادة كذا فلا بأس. سائل يقول جزاكم الله خيرا، ما هي الوهابية؟ ليس هناك طائفة تعرف بالوهابية، وإنما هذه فرية انتحلها بعض خصوم الدعوة السلفية التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأصبحوا يصفون الشيخ وأتباعه بأنهم وهابية. والشيخ لا يرضى أن ينسب إليه أناس يسمون بالوهابية، كذلك أتباعه من العلماء لا يرضون أن يقال إنهم وهابية. فهذه فرية، وهذه على طريقة أهل البدع أنهم يغمزون أهل السنة بالألقاب، وأهل السنة لا ينتسبون لرجل، يقتدون بعلمائهم ويحبونهم ولكن لا ينتسبون إليهم. فهناك طائفة وهابية وهناك طائفة تنسب إلى فلان أو فلان، فأهل السنة لا ينتسبون إلا للإسلام، هم أهل السنة، هم أهل الإسلام، أهل الإيمان، هكذا كما سماهم الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة لا يرضى الواحد منهم أن ينسب إلى أحد الخلفاء الراشدين. قال معاوية رضي الله عنه ممازحا ابن عباس، قال له أنت على ملة علي؟ قال ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. فالمسلم لا ينتسب إلا للإسلام. وأما العلماء كالشيخ محمد بن عبد الوهاب فإن العلماء يقتدون بهم ويرجعون إلى كلامهم وينتفعون بعلمهم ويعتدون به في فهم النصوص، لأنهم أقرب إلى العلم والفهم وأرسخ في العلم من غيرهم، فينتفع بعلمهم. ولكن الانتساب أن يقول الرجل أنا وهابي، فهذا لم يقله أحد من العلماء ولا من طلاب العلم ولا من العوام الذين أيضا نشأوا في هذه البلاد على الفطرة السليمة، وإنما يدعي هذا من يدعيه من أهل البدع الذين يريدون أن ينفروا عن هذه الدعوة المباركة. والحمد لله أصبحت هذه الدعاية معروفة عند عامة المسلمين أنها من الدعايات الكاذبة، وأنه ليس هناك وهابية، وإنما هناك دعوة للسنة قام بها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وكان رحمه الله يقول أنا متبع للعلماء قبلي، وكان يقول من كان حنفيا ناظرته بكلام الأحناف، ومن كان مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ناظرته بكلام أئمته. ثم يقول وأنا لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره. فكان يقول بهذا، وأنه ليس بمخالف للأئمة الأربعة وليس بمتنقص لهم، بل إنه يقتدي بهم، ولكن يأخذ بما دل عليه الدليل من أقوالهم كغيره من العلماء. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل كل معصية لها توبة؟ وهل تكون بصلاة ركعتين أم بالاستغفار فقط؟ كل معصية لها توبة، بل كل مخالفة حتى الكفر والشرك فإن الإنسان إذا تاب إلى الله منه تاب الله عليه، كما قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالله عز وجل رغب في التوبة. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء: هذه آية التوبة، أن كل من تاب تاب الله عليه. وأما قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في حق من لم يتب، في الشرك لا يغفر، والذنوب تحت المشيئة. وأما من تاب إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص فإن الله يقبل توبته، ولا يلزم أن يصلي ركعتين، لكن من تمام توبته أن يكثر من أعمال البر. وإلا لو تاب إلى الله عز وجل وندم وأقلع عن الذنب وعزم على عدم الرجوع إليه، وإذا كانت مظلمة أعادها إلى صاحبها، فهذا توبته مقبولة. وفرق بين التوبة والاستغفار، فالاستغفار دعاء يقول: اللهم اغفر لي، فإن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له، كغيره من الدعاء. وأما التوبة فإنه إعلان عن ترك المعصية، وهو يخبر عن نفسه، ولهذا يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. وهذا أفضل ما يكون، أن يجمع بين الاستغفار وبين التوبة، فيتوب من ذنبه ويسأل الله أن يغفر له. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الاستغفار أنه من الدعاء، فإن الله عز وجل قد يغفر له وقد لا يغفر له، وقد يغفر له بغير دعاء. وأما التوبة فهو خبر يخبر الإنسان عن نفسه، ويناجي ربه بأنه قد تاب، ويسأل الله أن يتوب عليه. والتوبة عمل صالح، فإذا تاب الإنسان واستوفى شروط صحة التوبة فإن الله يتوب عليه. نعم. سائل يقول: أحد الإخوة أراد الحج فأتى ميقات المدينة وأحرم بالحج ولم يشترط، ثم عجز عن الذهاب إلى مكة فترك الإحرام وقطع النية ورجع، ثم عاد بعد يومين وأحرم مرة أخرى وحج، فماذا عليه مع العلم بأنه فعل ذلك جاهلا؟ إذا فعل ما فعل وهو جاهل فليس عليه شيء، إلا إذا وقع في جماع فإن عليه كفارة، ويكون قد أفسد حجه وعليه أن يتمه ثم يقضي الحج من العام القادم. وأما ما دون الجماع من اللباس والطيب ولبس المخيط فإن هذا لا شك أنه خطأ، والإحرام لا يرفض إلا إذا أحصر فتحلل بالإحصار وذبح ثم زال الإحصار ورجع إلى إحرامه فلا بأس. لكن الذي يظهر أنه لم يتبين له ولكنه ترك الإحرام ثم رجع إليه، فإن كان أحصر وتحلل بالإحصار ولو لم يشترط عليه أن يذبح ذبيحة في مكان الذي أحصر فيه ويتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فإذا فعل ذلك لا شيء عليه. وإن تحلل من غير ذبح وهو محصر فيلزمه أن يذبح ذبيحة للتحلل، وما فعله يعني قبل ذلك قبل الإحرام الثاني فلا شيء عليه فيه لأنه في تحلل. وأما إذا لم يحصر وإنما تهاون في ذلك فلا شك أن هذا خطأ، ولكنه يعذر بجهله إذا كان يجهل يعني الحكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص مسافرا سائرا ووقف ليصلي المغرب في وقته مثلا، فهل الأفضل له أن يجمع معه العشاء إذا علم أنه سيصل إلى بلده في وقت صلاة العشاء لكن بعد إقامة صلاة الجماعة، أم ينتظر حتى يرجع إلى بلده فيصلي العشاء، أم ليس لأحدهما فضل على الآخر؟ أما الجواز فجائز هذا وهذا، ولكن يبقى بعد ذلك الفضل. فالذي يظهر أنه إذا استطاع أن يدرك الجماعة في بلده فالأولى أن يؤخر العشاء حتى يصليها جماعة ويحصل له الأجر. وأما إذا جاء بعد فراغ الناس من الصلاة فالذي يظهر أن مبادرته إلى الصلاة وكونه يصلي مع ويجمع بينهما فهذا قد أصاب السنة، أنه يدركه المغرب والعشاء وهو في الطريق فيجمع بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: هل الأفضل الاستغفار أم التسبيح؟ فصلوا لنا وجزاكم الله خيرا. سئل بعض أهل العلم عن هذا الأمر فأجاب قال: إن الناس يختلفون، فمن كانت له ذنوب فالاستغفار أنفع له، ومن يرجو عدم الذنوب فالتسبيح أنفع له. قالوا: وهذا مثال ذلك، من كان له ثوب متسخ فهل الأفضل له أن يطيب هذا الثوب أو أن يغسله؟ فإذا كان الثوب نظيفا فالطيب أنفع له من أن يزيد في غسله، فلا يكاد يتميز يعني النظيف على هيئته الأولى عن نظافته بعد الغسل، فيكون الطيب الاشتغال به أنفع. وأما إذا كان متسخا فالغسل له أنفع، والطيب قد لا يجدي مع اتساخ الثوب. فقالوا: هذا بحسب حال الإنسان. وأما من حيث الإطلاق فلا شك أن تنزيه الله عز وجل مقدم، لأن تنزيه الله عز وجل أعظم من دعاء الإنسان لنفسه، والحمد أفضل من التسبيح، والتسبيح أفضل من الاستغفار، لأن الذي يسبح الله عز وجل ينزه الله عن كل نقص، والذي يدعو بالاستغفار فإنما يدعو الله عز وجل لنفسه، فالذي ينزه الله أعظم في عمله من الذي يطلب لنفسه. لكن أيضا الاستغفار فيه يستلزم معنى التعظيم، لأنه يستغفر من يعظمه ويستغفر ربه وخالقه، والإنسان ينبغي له أن يجمع بين هذه الأمور، فإن التعارض بين هذه الأمور يكاد يكون يعني نادرا إلا في بعض الأوقات الضيقة، فيجمع بين الاستغفار والتسبيح وبين أنواع الذكر. سائل يقول: بارك الله فيكم، ما معنى قول الله عز وجل: ولا تبخس الناس أشياءهم؟ هذا في الأمر بالعدل، وأن الإنسان لا يجوز له أن ينقص الناس قدرهم في الحكم، أن يهضم حقوقهم، وإنما يعطي كل ذي حق حقه، يعني في الوزن، والنقص فيه تطفيف، وكذلك في الحكم لا يجوز له أن يظلم، وكذلك في الفتوى إذا ما سئل عن شيء فإنه لا يجوز له أن يظلم، وإنما يعطي كل ذي حق حقه. ولهذا من أصعب الأمور هو الحكم في الناس، ولهذا كان كثير من السلف يفر من القضاء، لأن القضاء حكم في حقوق الناس، يقول هذا لهذا وهذا لهذا فيتحمل حقوق. وأما العلم المجرد والكلام المطلق فهو خير المحض، لأنه يعني ينفع الناس ويبرى من تبعة تنزيل الحقوق على الناس. ولهذا أيضا الفتوى مع كونها يعني أشد خطرا من العلم إلا أن فيها أجر لمن وفقه الله لذلك، لأن فيها إزالة للشبه كما تقدم. ولهذا أصعب الأمور الفتوى، يسهل على الإنسان الآن أن يلقي درسا مجردا في الطلاق مثلا أو في مسألة من المسائل الشائكة، لكن يصعب بعد ذلك أن ينزل الحكم على يعني رجل طلق زوجته وهناك ملابسات، وهل صرح بالطلاق أو في كناية، وحال المرأة عند وقوع الطلاق عليها، والخلاف بين العلماء والراجح والمرجوح في هذه المسألة، ثم بعد ذلك تكون الفتوى بإباحة هذه المرأة لزوجها أو بتحريمها عليه، فهي مسألة عظيمة. وأشد من هذا الحكم في الناس في التبديع والتكفير والتفسيق، وهو أن يحكم على مسلم بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق بغير بينة. ولهذا كان السلف يتورعون من هذا، ولا يسارعون إلى إطلاق هذه الأحكام إلا بعد البينات الواضحة التي تدل على صحة الحكم وعلى صحة تنزيله على المعين. لهذا قال العلماء إن الفتوى تحتاج إلى زيادة علم، كذلك الحكم، لأنها تحتاج إلى علم مطلق وإلى معرفة الحكم المطلق وإلى معرفة الحالة المعينة وإلى معرفة كيفية تنزيل الحكم المطلق على الحالة المعينة، بينما هذا لا يحتاج إليه من يتكلم في مسألة عامة. ولهذا كثير من الناس يحب أن يتكلم في الدروس ولا يحب أن يجيب، لكن كل إنسان يعني ينظر للأنفع له، والصواب أن الإنسان يجيب عما يعرف ويمسك عما لا يعلم، وهذا هو هدي السلف، وهو أعدل الأفعال، في أنهم لم يمسكوا كما أمسك بعض الناس عن الفتوى ولم يسارعوا إليها، وإنما كانوا يتوسطون في ذلك. سائل يقول: من صار سمينا بحيث يجد مشقة في الصلاة والجلوس لكثرة الأكل، فهل يعاقبه الله أم لا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان متسببا في ذلك ويكون هذا لإفراطه في الأكل، فإن الإنسان قد يؤاخذ بما حصل له. وأما إذا كان بطبعه أنه يقبل ذلك، فإن الأجسام تتفاوت، فإنه قد يأكل الرجلان في بيت واحد ومن طعام واحد وبقدر واحد، وهذا يزيد في الوزن زيادة مفرطة، والأول لا يزيد، وهذا يحصل. فإذا كان هذا بغير اختيار منه ولا إرادة فليس عليه شيء، لكن العاقل أيضا ينظر إلى الذي يناسب حاله ولا يجاري الناس. وإن كان فلان يأكل كما تأكل، إلا أنك لست كفلان، وهذا من العقل ومن الحكمة. الإنسان يعرف نفسه ويعرف ما ينفع له من الأطعمة ولا يجاري الناس، فهذا فضل، وهو أن يراعي نفسه. ولهذا كان بعض السلف كان يترك بعض الطعام ويترك بعض ما يأكله الناس، لأنه يجد أن نفسه يعني لا تقبل هذا أو يثقله هذا الطعام. فإذا كان الإنسان متسببا في هذا فهذا يخشى عليه أن يكون ممن تسبب في العجز، ومن تسبب في أن يضعف بدنه عن طاعة الله عز وجل. سائل يقول: كيف تعالج النفس إذا حصل منها فتور أحيانا، خاصة إذا كان صاحبها يريد الإكثار من النوافل فلا يتمكن من ذلك، أم يجعل عمله حسب ما تطيقه نفسه؟ العلاج هو كما ذكر، وهذه الرسالة إنما اخترناها لما فيها من مادة عظيمة في كيفية معالجة النفس، فإن الشيخ الإسلام وجه توجيهات كثيرة في هذه المسألة في كيفية معالجة النفس، كذلك ما ذكره العلماء، ما ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللفان. فإن النفوس تختلف، ومن أكبر الأخطاء الآن أن بعض الناس يوجه الناس بحسب ما يعلم من نفسه، وهذا خطأ، فإن النفوس تختلف. من النفوس من تستجيب للترغيب، ومن النفوس من تستجيب للترهيب، من النفوس من إذا داوم على الطاعة كلما زاد في العبادة انشرح صدره، ومن الناس من يحب التنويع، يعمل ساعة ويرتاح أخرى. فكل إنسان أدرى بنفسه وأدرى بجماع قلبه على الطاعة فيعلم نفسه. ولهذا جاء عن أبي الدرداء أنه قال: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، يعلم أيزداد إيمانه هو، ولا ينظر إلى الناس ولا يجاريهم، وإنما يعلم حاله هو. وإذا كانت نفسه لا ترغب بعض الطاعات فعليه أن يروضها بما تحب من الطاعات، ثم يؤهل نفسه إلى هذه الطاعة، لأنه كلما ازداد في الطاعة وما تقرب إلى الله عصمه الله، لكنه قد لا يفتح عليه في باب من أبواب الخير حتى يمضي يعني مرحلة في تلك الطاعة، مثل من داوم على الصلاة، فإنه بمداومته على الصلاة فإن هذا يرجى له أن تهديه هذه المداومة إلى حب القرآن، وقد لا يجد ذلك ابتداء، لكن كلما داوم على الطاعة وجد انشراحا لعبادة أخرى وهكذا. وعلى كل حال فالأمر يرجع إلى متابعة النفس وإلى دعاء الله عز وجل وإلى الإقبال على الله عز وجل، وجماع الأمر هو ما ذكره الله عز وجل في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ففرق بين من يجاهد نفسه في الليل والنهار ويبحث عن أسباب الهداية وعن معالجة النفس ويحتسب يعني الطاعة ويرجو بها الاستقامة ويتجنب المعاصي ويجتهد في طلب العلم ويستثمر يعني الفرص والأوقات الفاضلة من الأزمان والأحوال وكذلك ما يناسبه هو في نفسه من الأزمان والأحوال، فليس الذي هو في متابعة ومجاهدة للنفس كالذي أهمل نفسه ويقول إن شاء الله أن يهديني هداني. الله عز وجل بيده الهداية، ولكن يجب على الإنسان أن يبذل أسباب الهداية. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.